السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده بذاته وصحبه وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام طيبة ذاته كريمة. وبعد، الله أن يتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا دعاءنا، واجعل يا أم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه بكل خير، ووفقنا بعده بكل خير، ولا تجعلنا نروح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، في المحاضرة السابقة بينت لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم أن الإنسان له أعداء متعددون، ويأتي في مقدمة هؤلاء الأعداء إبليس عليه لعنة الله. واستمع الله سبحانه وتعالى حينما يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقلت لكم إن تلك العداوة ينبغي أن نلتفت إليها لأنها تقوم على إغواء الشيطان لنا وللظالمين لنا، وبالطبع هذا يفتح لنا طريقا من النار. وقلت لكم أيضا ليس هناك أحد معذور بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشيطان إن كان عدوا لا نراه كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا عنه وكأننا نراه، فبين لنا ماذا يريد منا، وبين لنا ماذا يفعل بنا، وبين لنا ماذا يفعل معنا، وحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه كثيرا، فلا عذر لأحد بين يدي الله، حتى ولو جاء معتذر بالجهل، فكما قلت لكم كما سيسأل العالم عما تعلم، سيسأل الجاهل لما لم يتعلم. ومن أجل هذا قلت لكم إن الشيطان للأسف الشديد قد نجح في إضلال كثير من الناس وما زال ينجح، وأن لنا أن نتنبه إليه وإلى عداوته وأن نعرف طرقه ومداركه. أما نجاحه مع كثير من الناس فهذه حقيقة أخبر الله سبحانه وتعالى بها حينما قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا يعني أن الكفر قد أضل الشيطان وأنها قد نحت العقل، لأن العقل يملي عليك أن تحضر عدوك وألا تطيعه، ومع هذا كثير من الناس أطاعوا إبليس وعصوا الرحمن وانزلقوا في مسالمهم وفي شهواتهم وفي من يريدهم الناس، فكانت النتيجة أنهم ضلوا وغلوا وأصبحوا من أولياء الشيطان. ومن هنا قلت أيضا إن الشيطان لا يأخذ الإنسان إلى المعصية دفعة واحدة، وإنما له طرقه وله مسالمه، وهذا شيء حدث الله سبحانه وتعالى به، فكلما حذرنا من الشيطان قال: لا تتبعوا في خطوات الشيطان. إذا الشيطان لا يأخذك إلى المعصية دفعة واحدة، وإنما يأخذك بخطوات وترتيبات هو يعلمها تماما. ومن أجل هذا قلت: هناك طرق حدثه الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم، تستطيع أن تسميها طرق الشيطان في إضلال الإنسان. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن طريق من هذه الطرق، ألا إنه طريق تحريم التزيين، وهذا شيء حدث القرآن به حينما قال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن إبليس: ولا أزينن لكم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذن هناك طريق منطوق الشيطان، وبينا هذا الطريق وبينا ماذا يفعل فيه وماذا يفعل فيه الإنسان. وقلت لهم إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة ينبغي أن تسأل نفسك، هل انطلقت في هذا الطريق وضحك عليك الشيطان، أم أنك ولله الحمد عصيت الشيطان وخرجت سالما؟ وأنا أعلم أن الإجابة مرة ومريرة ومحزنة للنفس. فإذا كان التزيين من الشيطان هناك كثير من المسلمين، وهذا ما يحميه، فلا بعد بغير المسلمين، هناك كثير من المسلمين قد انزلقوا في هذا الطريق. أما عن الطريق الثاني والذي حدثنا القرآن عنه وبينه ربنا سبحانه وتعالى، فهو طريق التخويف. طريق التخويف، التخويف، التخويف، أو التخويف. أين تجد الحديث عن هذا في القرآن الكريم؟ إذا ذهبت إلى سورة آل عمران تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طبيعي يخوف أولياءه في طريق اسمه طريق التخويف الآخر. طريق التزيين يتعلق بالمعصية كما قلنا، ويزين لك به المعصية، يبدي لك محاسنها ويخفي عنك مساوئها، أو يقلبها لك إلى حسن، يقلبها من قبيح إلى حسن. هذا طريق التزيين وهو يتعلق بالمعصية. طريق التخويف يتعلق بالطاعة. تعلق به بالطاعة، بالطاعة. إذا هو يزين لك المعاصي لتقبل عليها ويخوفك من الطاعات لتنصرف عنها، لتنصرف عنها. ولذلك يوضح لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح. الآية تقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بيخوفهم، نعم بيخوفهم. خلاص؟ بيخوفهم من إيه؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طرقه، أعد لك بكل طريق، بسمني طريق. تفتكر إن هو أعد لك في طريق المعصية؟ يعني هتلاقيه أعد في طريق الكبائر وطريق الخمارة وطريق الزنا؟ أعد لك؟ لا، ده سيكونك مفتوح ومرحب فيك ومفيش مواشي. قعد لابن آدم بكل طرقه، أي بكل طرق الإيه؟ الخير، الخير. ليه؟ علشان يصرفك عنها. النبي يوضح هذا عشان تفهم ايه هي الطرق دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقعد له بطريق الجهاد. الجهاد طريقه من فرائض الاسلام، وهي طريقه هو يعلم الان باسم الله، سلام مش عارف ايه واسم ايه واسم يوسف تخبات وكفاءات اللي احنا عارفين بنسمعها. لكن الجهاد طريقه من فرائض الاسلام، وهو في هذا الوقت فرض عين، في وقت يكون ذهب فيه الاعراض ويندلق فيه المقدسات ويحتل فيه الارض ويذل فيه العباد ويوضع المصحف باقزام الكفر القدره، اليس كذلك؟ في الفرض عين. والقران دعا اليه كثيرا في ايات لا تعد ولا تحصى، لو انني استقرت فيها نرى احد مكانها. ايات كثيره جدا: وجاهدوا وجاهدوا جاهدوا جاهدوا جاهدون اعدوا. كل هذا في القران الكريم الدعوه الى الجهاد وفرضية الجهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا وأذنهم الله. كأن الجهاد هو الذي يضمن لهذه الأمة عزها. ترك الجهاد حلت علينا المذلة، وتلك حالنا الآن، وتلك حالنا الآن. خلاص؟ إذا الشيطان ما قعد للمسلم بس. الذي يقول قعد لابن آدم ليه؟ لأن زي ما أنت مفروض على الجهاد، كان الجهاد مفروض على الأمم الإيه؟ السابقة. هو قعد لنا إحنا بس طريق الجهاد؟ لا، طب تعالى بص. سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عليه بالنجاة من عدو الله فرعون ونجاه وبني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الجهاد وأمرهم أن يفتحوا بيت المقدس بني إسرائيل وأمرهم أن يفتحوا بيت المقدس خلاص. وهذا شيء أخبر به القرآن الكريم لو أنك ذهبت إلى سورة المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إذا الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الجهاد وأمرهم أن يحرروا بيت المقدس من العماليق الجبابرة الذين لم يضاعوا حرمة الله وذلته كل ما فيه. الجهاد مفروض مفروض مفروض. الشيطان بيعمل ايه؟ النبي جاي يقعد ابن ادم بكل ايه؟ طرقه اولها الجهاد اهو بيعمل ايه بقى؟ شوف النبي يقول ايه؟ يقول فإذا خرجت لي جهاد جاءت جيلا وقال لك أين ذاهب؟ أين ذاهب؟ ستهلك النفس. شوف التخويف هتموت يا راجل ويضيع المال. خراب الاقتصاد والبنية التحتية والبنية الفوقية ده الهبل مش محمد ده كلام شياطين الجن ده مواقف كلام شياطين الجن. ما هو ليه أولياء؟ ما هو ليه أولياء بيتكلموا بنفس المنطق ونفس المنهج. خلاص رايح فين؟ هتموت. المال يروح خراب اقتصادي والدنيا هتزاد. خلاص اسمع ويتأدب الأولاد عيالك يستسلموا ويتربى النساء ومراتك هتتربى وتنكح من بعده. يرضيك يا راجل واحد غيرك ينمع مراتك وتجوزها من بعده؟ ايه اللي هيحصل؟ الناس مش بتتكلم بمنطق شرق بيطلع الشياطين الانس وابوهم نفس الكلام. انت عايز تيجي من جهاد وعايزين تحافظ يا راجل ارحمونا بقى خرب وموت واعدام اضرار وانتفاع تمشي تقول انا والله صحيح والله منطق سليم 100% الناس بتتكلم صح. دول يا بنت يا ابني ده منطق ابليس. دول اولياء ابليس ولا المنطق اللي النبي قاله الذي يتكلم به ابليس. المصلحة تموت ما تموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. يا اخي ده شرف ليه؟ ده شرف ليه؟ سبحان الله. في القرآن قاله والقرآن ضحك عليك ضحك عليك. القرآن بين لك قدمت نفسك ومالك لله فنعم التجار. القرآن ضحك عليك. لكن ابليس يقعد ما بيبينلكش ولا حد الجهاد ده بيخوفك منه. خلي بالك المراح تعمل وراح تعمل وراح تعمل وراح تعمل. الكلام ده عمله مع بني اسرائيل من قبل وبتعمل معاه اليوم. بني اسرائيل لما فرض عليهم القتال فرض عليهم ان يحرروا بيت المقدس خلاص اسمع نفس المنطق اللي هتسمعه اليوم مش بعض المسلمين بقى خلاص. قالوا ايه بقى؟ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين. طلع دوما واحد تؤدي دوني انت تؤدي دوني نفس المنطق. انت راح عايز تحارب اسرائيل تقول انت ابويا يقول لك ده هو امريكا امريكا انت ده بيك راجل راجل راجع قلب بلد قلب بلد اقعد نفس المنطق. تحل امريكا نفس المنطق اللي اتكلمت فيه بني اسرائيل في الماضي إن فيها قوما جبارين. والله نفس المنطق اسمع كده بعدين يقول لك ايه؟ يا عم هنقعد معهم على موالد وهم لما يسيبون الرب شابوها خير وما رفضوهاش فنحن بنحب معاهم. نفس دول كانوا بيتكلموا بيها من قبل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين احنا قدهم املوك احنا قدهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يسيبوها ويسلموها لنا نفس المنطق دلوقتي اهو نفس المنطق. يسيبوها ويسلموها لنا ناخدها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. غير كده لا ما احنا شغلهم ما احنا شغلهم. ده شغل مين؟ ده شغل مين؟ ابليس اللي هو نفس الشغل بتاع دلوقتي. ابليس ابليس خلاص وسط العالم الخايبه دي كلها ابليس فاهمين صح؟ اتنين فاهمين صح؟ زي ما تلاقي امم دلوقتي ناس بتكبر احتمال يا عم احنا مالنا مذكور اخر اسلام يا عم انت عايش ما عملكش اي نوعية اسلامية خالص كده يا دين انت عايزين تورطونا والخراب والشباب والبداء لا حول ولا قوة الا بالله تلميذ ابليس تلاميذة ابليس تلاميذة ابليس وعيد لا وانت مش قدهم يا عم انت اعتصم بالله كن مع الله وكن واثق ولا ينصرن الله من ينصره يقول لك ده كلام عرب ده كلام عرب نفس المنطق الثلاثي طلعوا اثنين بيفهموا عاقلين عندهم دين فاهمين القضيه صح قران يتكلم عنهم قال رجل من الذين يخافون يخافوا مين من ربنا مش من حد ثاني لا من امريكا غير من ربنا انعم الله عليهم انعم عليهم بايه بالايمان والفهم الصحيح مش بالخيبه بالايمان والفهم الصحيح ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون قال لا نقوم نحمي اللي في ايدينا كده ونخش يتفتح طب ما انت عملت كده في 83 مش عملناها 83 ولا ما عملناهاش هم عملوا اكتر منهم قالوا الله اكبر هم عاديين ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص اعتقد كلها وتوكلوا على الله عز وجل ولا ياتك مره مش هتتكرر خلاص جنون طلعت نور خلاص لكن اللي حصل اذا ما حصلتش قولوا عليهم الباب يا اللي خط عليهم كده في خط بسيط وغير فاذا دخلتموه فانكم غالبون بايه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قول الكلام ده لك يا عم ده العرب يا ده راح على امريكا واقول يا رب واقول يا رب ما هو ربنا بيوريك يا جاهل يا رب يا اللي ما بتفهمش ان شويه ماء وشويه هواء خاضوا بيت امريكا خاضوا بيت امريكا عشان تعرف ان الله لا يحجزه شيء في الارض ولا في السماء مش تقول كوارث طبيعيه وكلام اهل الكفر اهل الكفر ده نوم من جنود رب وما يعلم جنود ربك الا هو لكن هذا كان ما بيفهموا اهل القبائل الذين تنصروا من الاسلام وتحموا من اهلهم كانت بلغه الاسلام خاضوا منا خاضوا اللي بيقول لك يا حرام مش المصري من علم الله لا تروح قصر انت واصل بقى نفس المنظر قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيه ولم المصري من عند رقب بقى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون شوف الخوف وصلهم لفين شوف الخوف وصلهم لفين نفس المنطق ونفس الخوف ونفس المشكله حصل لها يبقى اذا قعدنا في طريق الجهاد وخوفك منه خوفك منه ولو سالت نجح نجح اقول لك دلوقتي ها بامتياز يا بامتياز يا خلاص خش على طريق الثاني خش على طريقته وهو طريق الحق هتقول كلمة حق هتقول كلمة حق خلاص وحدايا هتقول ايه هتقول ايه بس خد عيش خد عيش وانت مالك مجيش منك شدر خيرك شم شم انت عارف دي هتوديك فين انت عارف ايه اللي هيجرالك تعرف اللي احصلنا ده في ورا الشمس في ورا الظل في ورا اشتغل شاطين جدا شاطين جدا يعني ما تقول كلمه مثلا حق مره تلاقي واحد يشد عليك يقول لك جزاك الله خير لا يقول لك يا عم خف يابا مش كده يا عم احنا عايزين نعيش دول بالمرفاض اللي يقول كلمه حق والمره فيها نفس الكلام الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في ناس بتقع وفي ناس بتقف ربنا لا فزادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك فانقلبوا من نعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء سوء لكن دي يقعد خوفك من كلمه الحق فتروح خايف من غير الله وتقعد على وما تجيهاش ده يسكت وده يسكت ده يسكت ده يسكت ده يسكت حتى يعلو صوت البط في القضيه ليه البط مش لاقي حق ينفعه لان الفاضل بيحتاج الحق فعلا. ونقضيكم بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو ذات هتضيعه ازاي؟ بس لازم يكون عندك قدر الحق موجهه. وجاء الحق وجاء الباطل، والاصل الباطل كده ان الباطل كان زهوقا. بس زهوق ايه؟ عايز ايه؟ قدر الحق. مين اللي هيقولها؟ مين اللي هيعملها؟ مين اللي هيعملها؟ لو تجردنا من الخشيه من خلق الله، وبطلنا نخاف من الشيطان والشيطان يخوفنا ونستسلم له ونخليها لله، لا هنقول كلمه الحق مش هنخاف من حد. وذلك قلت لكم زمان الحج بن عبد السلام الذي نقل بسلطان العلماء، ما نقل بهذا الا من يؤدي بالحق، ما كان بخاف الا الله، ما كان بخاف الا الله. مش يبقى قاعد امعى مش قادر يقول ولا قادر يتكلم ويقول لك يا عم خلينا اقضي من اقضي من على خير بالسلام كده يا عم. عبدين عبدين ده العز بن عبد السلام الهي سلطان صالح ايوب النوم اللي نام عدل راح داخل له وسط السكه كده وكان معاه احد التلاميذ دي ويقول له يا ايوب اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات. فيجي يرد عليه يقول له جبت وجدتها مفتوحة، أنا ما أدري فتحتها، أنا جبت وجدت كده. قال يا أبي هذا تدين إذا سألك الله يوم القيامة هتقول له كده؟ وظل به حتى أصدر قرار بإغلاق الخمارة. طب عمرك شفت واحد من العممي كده قال له رأيي اتقي الله واغلق الخمارات اللي في البلد؟ طب إيه اللي بخليه يقول كده؟ أنا مثلا إيه اللي بخليه يقول كده؟ تفتكر ايه؟ الخوف اللي بنتكلم عنه، الخوف اللي بنتكلم عنه، الخوف اللي بنتكلم عنه، الخوف اللي بنتكلم عنه، الخوف اللي مسيطر على كل الناس ما يقدر يتكلم. خلاص اتقي الله واغلق ما في دولتك من خمارات. لما يقول له جبت ولا قدامه بتاع ظن يجي في الاخر يغلق يصدق خلاص قبل ما يمشي يغلق الخمارات. وبعدين تلميذ اللي معاه بيسال بيقول له يا شيخ الم تخشاه؟ هذه المصيبه بقى. انه السلطان بكلمه واحده يطيح رقبته. خايف تقول ايه؟ الله خلصه؟ الله خلصه؟ فقال له كده. قال يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا امامي كالذباب. قل لي بقى قل يا رب قم يا رب هيبقى خوفك من الله، لكن النهارده مفيش الكلام ده. هيخوفك من الجهاد، يخوفك انك تقول كلمه حق. الصبر، انا ماشي مع حديث النبي، يخوفك من ايه؟ الطرق اللي قاعد فيها الصبر. الصبر هتيجي تتصبر، هتيجي تتجد شايف ليك اخوك ابن امك وابوك في محنه وفي ضيق، جار في فقر وفي ضيق، كذا كذا كذا كذا كذا. فيعني يدخلك الحميه كده، يروح جاي تديله. انت عارف ما هي اللي في اليوم تضر وتكتب لي الفلوس دي؟ انت ما تلاقيش غير، ما تلاقيش غير، فيخوفك من الفقر وعقيبة الايام. ثم هنا الشيطان يعدوهم ايه؟ الفقر، مع ان في الجانب الاخر في وعد من الله. الوعد يقول ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوارثين. انت بتصدق ان وعد فيهم. بيني وبينك كده، بيني وبينك كده، اسال نفسك. خلاص؟ فيخوفك من الفقر. واليوم شياطين بقى تلامذته او اليوم ويمكن يبقى اقرب شيطان فيهم الست اللي في البيت. صباح فين؟ يقول لا يا اخويا مجنون، ايه هتاخد ال 2000 جنيه اللي حلفنا؟ ايه لك يا ولد؟ وانت لو وقعت فكرك ان هو بيدور عليك؟ ما تدورش عليك، ويوم ما تدور هتلاقي بص لك، وحده اولى وبيتك اولى. اه والله عندك حق، صح، روح قاعد. وروح قاعد. خلاص نفس القضيه، راح فين يا راجل؟ الجمع بيقول عليه صباح نور يا عم والله في عوزي بيت يحرم مع الجامع. اخرجه ابليس في مسلمه. من وين اخرجها من مساجد ابليس؟ من مساجد ابليس. وهلم جاره بقى، وهلم جاره بقى. خلاص؟ فانت عايز تجاهد يا عارف ويخوفك، عايز تقول كلمه حق يا عارف ويخوفك، عايز تتطبق يا عارف ويخوفك، قس على هذا اي عمل خير في حياتك، اي عمل خير في حياتك، قس على هذا اي عمل خير في حياتك، تريد ان تقدم عليه فالذي عندك يصرفك عنه ويخوفك منه. اسال نفسك هذا السؤال، كم مرة كنت عايز تعمل خير والشيطان خوفك وصرفك عن الخير؟ اسأل نفسك السؤال ده، كم مرة ضحك عليك؟ كم مرة ضحك عليك؟ يعني حتى في التفاهات تلاقي ناس تافهة، واحنا مجتمع تفاهات إلا من رحم ربي. فعنين فراغ على كورة ضع ضع ضع يا ابني، ده مثل مصر الجنهات يا ابني، ده انت لو اتفرجت على مذابح المسلمين في اندونيسيا تكره نفسك، يخرطوهم كده، تكره نفسك والله تكره نفسك. يعني دخلوا عليهم مسجد في المزاري ما رحموا شيخا ولا امراه ولا صبيه، مجرد رقبه الطفل قطعوها كده ولعبوا بيها الكوره، وانت قاعد تتفرج على الكوره. لازم يحسب دايما كله على عشان نفسه، كل واحد عشان نفسه، كل واحد عشان نفسه. أديك سمعت المصحف جندان بن أقدام في سجون الكلاب، وعرفت انتهى، وإحنا أم قاعدة تتفرج على كورة، قاع أو ناع أو بعض ندفع شوية عيالي وكده وروح الخاوي وكده وقف على كده. قال يعني كل جون هيجيبوه الجون الأولاني هيحرر بيت المقدس، والجون الثاني هيحرر العراق، والجون الثالث هيحرر أفغانستان، والجون الرابع هيجيب لنا الزيت، وكل الخلف هيجيب لنا السم، وكل الناس هيبطلنا البطاله امهاتنا. لكن هيوم بعد ما اعرف ده اعرف خلاص، مستنيين مبنجين مبنجين. فنبص بقى الاذان بيأذن والماتش شغال، ما انت بتصلي في الشارع، الناس دي ما بتصليش، سيبها تصلي فيهم اللي بيصلي بس خاف ينزل يصلي لحسن يجي يقول وما يشوفوش. تخيل يفهم ولا انا بتبلع عليه؟ دي كان ده الشيطان يا ابني قاعد ومربع، وانا لو عارف والله اصب في امثله ما حصل لي تراويح ولا نوم ولا اعمل اي حاجه. انا 50 ساعه بنتكلم قد ايه بيستعجلنا وقد ايه بيخوضني من كل حاجه، هتروح تتحجل، تتحجلي هتدري يا مالك، مش عارف النقع، مش عارف ايه، لا بعدين بقى، مش هجيلك عرسان، لا بعدين بقى، هلم جار، حطيت جوزك، هيستعبدك ويذلك وتعب، شغال يا حبيبي، أي خير بتحاول تعمله هتلاقي له مثبطات، مثبطات بطريقة إيه؟ هو الشيطان بيخوفك حتى يصرفك عن هذا الخير، ينبغي أن تسأل نفسك. كم مرة خوفك وكم مرة ضحك عليك؟ ويا ترى بعد كده هتخاف تعمل الخير؟ ده سؤال تسأله نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله الجمعة المقبلة ندعو طريقا آخر من طرق الشيطان والذي تحدث عن القرآن، ونسأل الله لنا ولكم السلامة أن نكون من جند الرحمن وألا نكون من جند الشيطان.